الله كنزا ليس يفنى يزيد كلما منه اغترفنا وكان الكنز حبا للرسول وآل البيت حوله ملتففنا محمد نبيا فاض حبا وقد رضينا بالإسلام دينا ونرجو صالحا شيخا وأبا